بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. حياكم الله تعالى وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم مجددا ومع سلسلة دروسنا ومدارساتنا في سيرة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، ولا زلنا مع كتاب الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكنا قد أخذنا في الدرس الماضي وصول النبي صلى الله عليه وسلم واستقراره في مدينته عليه الصلاة والسلام وبعض أعماله الجليلة هنا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث بنى مسجد قباء وآخى بين المهاجرين والأنصار ووادع اليهود وغيرها من الأعمال. ثم بعد ذلك درسنا لهذا اليوم هو متعلق بمغازي وبعوث النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك بعنوان عريض فرض الجهاد. فنبتدئ بحول الله وقوته بالقراءة، ثم كالعادة نمر على بعض التعليق على هذه العبارات. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل فرض الجهاد. قال: ولما استقر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة بين أظهر الأنصار وتكفلوا بنصره ومنعه من الأسود والأحمر، رمتهم العرب قاطبة عن قوس واحدة وتعرضوا لهم من كل جانب، وكان الله سبحانه قد أذن للمسلمين في الجهاد في سورة الحج وهي مكية، في قوله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ثم لما صاروا في المدينة وصارت لهم شوكة وعضد كتب الله عليهم الجهاد، كما قال تعالى في سورة البقرة: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. طيب، نبتدئ بشرح ما أبهم، ولعل العبارات كلها واضحة. طيب، يقول المصنف رحمه الله تعالى، هنا الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى بعد أن عقد فصلا في فرضية الجهاد، قال: ولما استقر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة بين أظهر الأنصار وتكفلوا بنصره ومنعه من الأسود والأحمر، رمتهم العرب قاطبة عن قوس واحدة. كما ذكرنا أن الجهاد فرض بعد وصول النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن هاجر إلى المدينة. أما سبب كون الجهاد لم يفرض في مكة فهو أن دولة الإسلام كانت لا تزال ضعيفة، وكما ذكر هنا أن آية فرض الجهاد هي في سورة الحج: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وهذه الآية وهذه السورة نزلت في مكة، فالبعض ربما يعني سيشكل عليه هذا الأمر، فنقول أن الصورة صحيح أنها نزلت في مكة، إلا أن هذه الآية وكثير من الآيات، يعني كثير من الصور تكون مثلا صورة مكية، إلا أنه يتخللها بعض الآيات التي نزلت في المدينة المنورة، وأظن العكس أيضا كذلك، أن بعض الآيات قد تكون نزلت في المدينة المنورة والصورة بالمجمل هي صورة مكية، فهذا لا إشكال فيه أن الآية نزلت في المدينة المنورة. وعلى العموم يقول العلماء أن الجهاد مر بمراحل، ففي البداية لم يكن مفروضا إلى أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ففرض، إنما كان الذي قد فرض من قبل الجهاد بالقلب وباللسان، الجهاد بالقلب واللسان. أما الجهاد بالسيف فقد فرض في المدينة. يقول الله عز وجل: فلا تطع الكافرين، طبعا هذه الآية نزلت في مكة، فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. طبعا المقصود هنا بالجهاد في هذه الآية هي التعليم والدعوة وإقامة الحجة والبيان على أعداء هذا الدين، فلذلك نقول أن الجهاد كان مفروض في مكة لكنه بالقلب واللسان، ولم يكن وقتها قد فرض بالسيف، إنما فرض في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كما ذكرنا هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صار في المدينة المنورة بين أظهر الأنصار، وكانوا قد تكفلوا بنصره ومنعه، كان بينهم كما ذكرنا في بيعة العقبة أنهم بايعوه بيعة الحرب. قال: ومنعه من الأسود والأحمر. الأسود والأحمر من الناس، يعني المقصود الأسود والأحمر من الناس مع اختلاف أعراقهم وأديانهم. قال: رمتهم العرب قاطبة عن قوس واحدة، يعني أصبحت العرب كلها معادية لأهل المدينة المنورة، وتعرضوا لهم من كل جانب. وكان الله سبحانه وتعالى قد أذن، كما ذكرنا لكم، قد أذن للمسلمين في الجهاد في سورة الحج وهي مكية، في قوله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. طبعا بينا أن الاستشكال في ذلك، وهذا الكلام موجود عند الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد. ثم لما صاروا في المدينة وصارت لهم شوكة وعضد، كتب الله عليهم الجهاد، كما قال تعالى في سورة البقرة: كتب عليكم القتال، أي فرض، كتب أي فرض، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وهو بحسب أطباع الناس، يعني بعض الناس يعني يخاف من أن يصيب بدنه أي أذى. قال: وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. الإسلام وصلنا في هذا الوقت ليس براحة اليد، إنما وصل بالقتال والمجاهدة، مجاهدة أعداء الدين. ويعني الإسلام لم يصل على طبق من ذهب مثل ما يقال، إنما وصل بالجهاد بالقتال والمدافعة. فقد بذل النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله تعالى عليهم الغالي والنفيس، وضحوا بأرواحهم من أجل أن يصل هذا الدين كما تشاهدونه في هذه الأيام. أمة تبلغ أكثر من مليار، كلها لم يصل الدين لها هكذا يعني براحة، إنما وصل بجهد وبذل وتضحية من الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم. حقيقة الإنسان لما يقرأ في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وجهاد أصحابه الكرام رضوان الله تعالى عليهم بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، تقشعر بدنه مما يعني يصبح ويصير لأصحابه الكرام، حيث أنهم ضحوا بأرواحهم في سبيل إعلاء كلمة الله ونصر دينه وكما ذكرنا لكم إعلاء كلمته. قال هنا: وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم بعد ذلك ذكر الحافظ أبو الفداء ابن كثير رحمه الله تعالى فصل أول المغازي والبعوث. أول المغازي والبعوث، هنا سيبدأ في الحديث عن غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وعن سراياه وعن بعوثه. ومن باب الفائدة بالنسبة للمغازي أو الغزوات، المقصود بالغزوة هي المعركة التي يخرج النبي صلى الله عليه وسلم فيها بنفسه ولو لم يحصل فيها أي قتال. هذه بالنسبة لتعريف الغزوة. أما البعث فالنبي صلى الله عليه وسلم يتخذ جماعة من الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم ويؤمر عليهم أميرا ويبعثهم إلى مكان معين ليقاتلوا فيه أعداء الدين. أما السرية، طبعا هناك بعض العلماء يعني يختلف في موضوع السرية والبعث، فبعض العلماء فرق بينهما بأن البعث يكون في الصباح، أما السرية تكون في الليل. السرية هي نفسها البعث إلا أنها تكون في الليل، كما ذكرنا في موضوع الإسراء، فإن الإسراء هو يعني الذهاب في الليل، الإسراء التخفي في الليل أو المشي في الليل، فهذا نفسه السرية. المقصود بها كما ذكرنا أن يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة الكرام ويؤمر عليهم أميرا، هذا تعريف البعث. أما إذا كان في الليل فيعرف بالسرية. وبالنسبة لغزوات النبي صلى الله عليه وسلم، والآن سيتحدث عن بعض غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول عليه الصلاة والسلام غزا في حياته كلها 27 غزوة، لكن جاءنا في صحيح مسلم أن أحد الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم سئل كم غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، فأجاب قال 19. ثم سئل أيضا ما هي أول غزوة غزوتها مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال العشيرة. فهنا في كلام هذا الصحابي الجليل دليل على أنه لم يحضر، أو سئل قبلها قال كم غزوة أنت غزوتها مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال 17. فسئل ما هي أول غزوة غزوتها، قال العشيرة. فمن خلال كلام هذا الصحابي الجليل نستدل على أنه لم يحضر أول غزوتين، أو أول غزوتين كانت غزوة الأبواء وغزوة بواقة، هاتين الغزوتين لم يحضرها هو الصحابي الجليل هذا، أظنه زيد بن أسلم تقريبا إن لم تخني الذاكرة، فلم يحضر هاتين الغزوتين، لكن عند أهل السير يذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد غزا 27 غزوة. فكيف نجمع بين قول أهل الحديث وقول أهل السير؟ الجمع بين هذا وذاك أن عندنا بعض الغزوات المتقاربة زمنيا أهل الحديث يجمعونها في يعني يجمعوها ويجعلوها غزوة واحدة. لنضرب مثالا، عندنا غزوة أحد حصلت في يوم السبت في منتصف شهر شوال، اليوم الذي يليه حصلت غزوة أخرى وهي غزوة حمراء الأسد. فعند أهل الحديث يعني يجعلون أحد وحمراء الأسد غزوة واحدة، وكذلك أيضا عندنا الطائف وحنين، الطائف وحنين حصلتا أيضا في الطائف، وكلها بزمن متقارب فجعلتا غزوة واحدة. أيضا عندنا من الغزوات المتقاربة زمنيا عندنا غزوة الخندق وغزوة بنو قريظة، أيضا هاتين الغزوتين حصلتا في وقت متقارب جدا، فلذلك جعلتا غزوة واحدة وضمتا. أما أهل السير يعني يفرقون، يجعلون كل غزوة على حدة. فإذا حسبناها، طبعا البعض أيضا لا يحسب صلح الحديبية لا يحسبه غزوة، فإذا جمعنا هذا يعني التقارب بين الغزوات فسيصبح عندنا 19 غزوة عند أهل الحديث، وأما عند أهل السير فستكون إذا حسبنا صلح الحديبية وفتح مكة أنهما غزوات فسنحسبهم ويصير العدد كاملا 27 غزوة. فهذا الاختلاف الحاصل بين أهل السير وأهل الحديث. الآن نقرأ ونبدأ بأول غزوة، قال غزوة الأبواء. قال وكانت أول غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الأبواء، وكانت في صفر 2 من الهجرة. خرج بنفسه صلى الله عليه وسلم حتى بلغ ودان، فوادع بني ضمرة من بكر ابن عبد منات ابن كنانة مع سيدهم مخشي ابن عمرو، ثم كر راجعا إلى المدينة ولم يلق حربا، وكان قد استخلف عليها سعد ابن عبادة رضي الله تعالى عنه. نبدأ الآن بأول غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي غزوة الأبواء. طبعا غزوة الأبواء في بادئ الأمر وقعت في قرية اسمها الأبواء. بحمد الله كان لنا زيارة لهذه القرية، وذكرنا لكم ذلك عند حديثنا عن أم النبي صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب، وأن قبرها هناك في قرية الأبواء. وهذه القرية حاليا تقع على طريق جدة، ينبع جدة السريع، تقريبا من مدينة رابغ، معروفة مدينة رابغ تقريبا قبل جدة ب 150 كيلومتر. فودان أو الأبواء قبل رابغ تقريبا ب 50 إلى 70 كيلومتر تقريبا، وتبعد عن المدينة المنورة 230 كيلومتر تقريبا. تخيلوا النبي صلى الله عليه وسلم يخرج بجيشه إلى أن بلغ وادي ودان أو قرية الأبواء. طبعا ودان قريبة من الأبواء، أنا مررت يعني بودان ثم الأبواء. ودان في أول الطريق عند منطقة اسمها مستورة، في هناك قرية على طريق جدة كما ذكرنا، قرية اسمها مستورة. مقابل مستورة عندنا أول ما ندخل ستدخل على ودان، ودان وهو وادي، ثم إذا مشيت تقريبا 15 كيلومتر تصل إلى الأبواء. وهذه ودان كما ذكرنا اختلف العلماء أنه هل هي غزوة مستقلة أو أنها يعني هي نفسها غزوة الأبواء، والراجح والعلم عند الله أنها هي نفس الغزوة. لذلك في مثل جميل منذ زمن ذكرته أنا فيما مضى عندما صورنا في موقع الأبواء، في غزوة الأبواء صورنا في موقعها، هناك متن أظنه للشيخ الشنقيطي، لكن لا أذكر أي شنقيطي منهم، قال أول غزوة، المتن أول غزوة غزاها المصطفى ودان فالأبواء أو ترادفا. إذن أول غزوة غزاها المصطفى ودان فالأبواء أو ترادفا. فإذا هذه الغزوة اختلف العلماء هل هي يعني غزوة ودان تسمى غزوة ودان أو الأبواء، أو أن كل واحد منهما يعني مستقل بذاته. فالراجح والعلم عند الله أن هاتين المسميات هذه الاثنتين هذه ودان والأبواء هي لغزوة واحدة، والأصل تسميتها بغزوة الأبواء. قال هنا وكانت أول غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الأبواء، وكانت في صفر سنة 2 من الهجرة. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه حتى بلغ ودان كما ذكرنا لكم، فوادع بني ضمرة. طبعا مهمة هذه الغزوات أن التعرض لقوافل مشركي مكة واسترداد بعض الحقوق التي سلبوها، التي سلبها أهل مكة من المهاجرين عندما خرجوا من مكة، فكانوا يريدون أن يستردوا شيئا من حقوقهم التي أخذوها منهم في مكة. فطبعا هنا وادع بني ضمرة ابن بكر ابن عبد منات ابن كنانة مع سيدهم مخشي ابن عمرو، وأيضا له يعني يقال أن اسمه مجدي ابن عمرو الضمري. ثم كر راجعا، أي رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ولم يلقى حربا، لم يكن هناك قتال. كما ذكرنا لكم أن غزوات النبي صلى الله عليه وسلم على الرغم من أنها 27 غزوة إلا أنه لم يحصل قتال إلا في 9 غزوات، 9 غزوات فقط هي التي غزا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنذكرها إن شاء الله في قادم الأيام. قال هنا ثم كر راجعا إلى المدينة ولم يلق حربا، وكان قد استخلف على المدينة سعد بن عبادة رضي الله عنه، وهو من بني ساعدة من الصحابة الأنصار من الخزرج. طبعا طبعا عدد المقاتلين لم يكونوا معروفين كم عدد المقاتلين هنا لم يذكر شيئا. أنا عندي مصدر آخر لكنه أيضا أشار إلى أنهم لم يكونوا معروفين إلا أنهم كانوا كلهم من المهاجرين، يعني ما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا نفر من المهاجرين، لم يكن معه أحد من الأنصار، لأن كان العقد والمبايعة بين النبي صلى الله عليه وسلم والأنصار أن يقاتلوا فقط في المدينة لا يقاتلوا خارج المدينة. بهذا نكون انتهينا من غزوة الأبواء. ننتقل الآن إلى فصل جديد، قال: فصل بعث حمزة ابن عبد المطلب. ويسمى هذا البعث أو السرية، طبعا مختلف كما ذكرنا لكم أن البعث والسرية البعض يطلق عليها سرية سواء كانت في الليل أو في النهار، فهذه معروفة باسم سرية سيف البحر، سرية سيف البحر. والآن سنقرأ ويتضح لكم. قال: ثم بعث عمه، أي النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمه حمزة رضي الله عنه في 30 راكبا. هنا حدد عدد المقاتلين مع صفوف المسلمين 30 راكبا من المهاجرين، ليس فيهم أنصاري واحد، إلى سيف البحر، فالتقى بأبي جهل ابن هشام وركب معه زهاء 300، فحال بينهم مجدي بن عمرو الجهني أو الضمري هو نفسه، لأنه كان موادعا للفريقين، طبعا هذا البعث الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا في أي سنة كان. الراجح هو العلم عند الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يخرج للغزوات كان يرسل البعوث أو يرسل السرايا. هناك عندنا في السنة الأولى من الهجرة عندنا 3 سرايا، وقعت 3 سرايا. أما الغزوات، لو ترجعوا للغزوات فستجدون أن أول غزوة فرضت كانت في السنة الثانية من الهجرة، وهي غزوة الأبواء ذكرناها قبل قليل. في السنة الثانية من الهجرة بدأت الغزوات. في السنة الثانية لوحدها كان عندنا 8 غزوات، 8 غزوات غزاها النبي صلى الله عليه وسلم في أنحاء متفرقة. أما البعوث فكان عندنا في السنة الأولى 3 بعوث، وهذه أول بعث أو أول سرية، وهي سرية سيف البحر، والتي وقعت طبعا أيضا مختلف في أين وقعت. بعض العلماء يذكر في قرية اسمها قرية العيص، قرية العيص، وهي تابعة لمدينة ينبع، تبعد عنها تقريبا بنحو 150 كيلومتر تقريبا. طبعا زرنا قريب المدينة، لم نذهب إلى المدينة نفسها، لكن بعض العلماء يقول أنها ليست مدينة العيص، لأن العيص هي مدينة داخلية بعيدة عن البحر، وهنا قال سيف البحر، المقصود بسيف البحر أي حافة البحر، يعني قريبة من البحر، فلعلها والعلم عند الله تكون أملج، مدينة أملج، بالقرب من مدينة أملج كما ذكرت عندنا بعض المصادر، وهناك مصادر تقول غير ذلك، فالله أعلم. هي إما أن تكون أملج وإما أن تكون سيف البحر المقصود بها اللي هي العيص كما ذكرنا لكم. بالنسبة لأملج، أملج هذه تبعد عن مدينة ينبع بنحو 130 كيلومتر تقريبا، أما العيص تبعد بنحو 150 إلى 170 كيلومتر تقريبا. البحر يعني لا يعد بعيدا كثيرا من مدينة العيص، فلذلك لا يستبعد. قال: فالتقى بأبي جهل، أي البعث هذا التقى بأبي جهل وهو عمر بن هشام، التقاه. كما ذكرنا لكم أن هذه البعوث كان غرضها أن هناك تجار كانوا يمرون بين الشام وبين مكة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم من خلال هذه البعوث أن يسترد شيئا من حقوق المهاجرين التي سلبت من أهل مكة. فلذلك لا نقول أن هذه البعوث مثل قطاع الطريق، حاشا لله أن توصف بهذه الأوصاف، إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم غرضه من هذه البعوث أن يثبت لأهل مكة أن الإسلام قائم وأيضا من أجل أن يسترد الحقوق التي سلبت من أهل مكة، وأيضا من أجل إخافة أعداء الدين، وأن هناك يعني للمسلمين لهم ظهر. فمن أجل ذلك كان يرسل هذه البعوث. كما ذكرنا لكم قال فالتقى بأبي جهل، أي الجيشان التقيا، ليس مثل غزوة الأبواء لم يلتقوا، لم يحصل هناك أي قتال، هنا التقيا وكاد أن يحصل هناك قتال. طبعا كان مع أبو جهل كان معه 300 رجل، فحال بينهم من مجدي بن عمرو الجهني أو الضمري. كان هذا مجدي بن عمرو الضمري كما ذكر معنا في قصة غزوة الأبواء أنه كان قد وادع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عمل معه عقد وصلح في أن لا يقاتل ولا يهاجم المدينة المنورة، وكذلك هو لا يهاجم منطقته التي هي الأبواء. فحال بينهم مجدي بن عمرو، كان هناك سيحصل مقاتلة، إلا أن مجدي بن عمرو الجهني أوقف هذا القتال بين الطرفين لأنه كان حليفا للطرفين. فهذه قصة هذا البعث، وهو كما ذكرنا بعث سيف البحر أو سرية سيف البحر، والتي وقعت في السنة الأولى من الهجرة. وتقول المصادر أنه وقع في شهر رمضان المبارك، سرية حمزة بن عبد المطلب إلى سيف البحر. طيب، طبعا كان اللواء الذي عقده النبي صلى الله عليه وسلم لحمزة بن عبد المطلب لونه أبيضا، كان هناك لواء عقده النبي صلى الله عليه وسلم مثل العلم عقده وكان لونه أبيضا. طبعا هذا هو الراجح في أن الغزوة وقعت في السنة الأولى من الهجرة، إلا أنه مختلف في تحديد هذا في تحديد الزمن، بل حتى أنهم اختلفوا في سواء كانت السنة الأولى أو السنة الثانية اختلفوا فيها. طيب، انتهينا الآن من البعث الأول، بعث حمزة بن عبد المطلب إلى سيف البحر. ننتقل الآن إلى البعث الآخر. قال فصل، بعث عبيدة ابن الحارث ابن المطلب. عبيدة ابن الحارث ابن المطلب، طبعا أنا عندي مصدر آخر فلذلك أحاول، إذا لم تكن عندي معلومات هنا في الكتاب لعلي أجدها في المصدر الآخر. طبعا البعث الآخر كان موجها إلى بطن رابغ، إلى ماء أحياء، هكذا اسمه ماء أحياء. سنقرأ الآن ويتضح معنا، هو لم يذكر أنه إلى ماء أحياء. قال وبعث عبيدة ابن الحارث ابن المطلب في ربيع الآخر في 60 أو 80 راكبا أيضا من المهاجرين إلى ماء بالحجاز بأسفل ثنية المرة، فلقوا جمعا عظيما من قريش عليهم عكرمة ابن أبي جهل، وقيل بل كان عليهم مكرز ابن حفص، فلم يكن بينهم قتال، إلا أن سعد ابن أبي وقاص رشق المشركين يومئذ بسهم، فكان أول سهم رمي به في سبيل الله، وفر يومئذ من الكفار، أي فر انتقل من الكفار إلى المسلمين، المقداد ابن عمرو الكندي وعتبة ابن غزوان رضي الله تعالى عنهما. فكان هذان البعثان أول راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن اختلف في أيهما كان أول، وقيل أنهما أو إنهما كانا في السنة الأولى من الهجرة، وهو قول ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، والله تعالى أعلم. طيب، لعلنا نتوقف هنا ونستأنف الغد. الآن نمر على ما قيل. قال وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبيدة ابن الحارث ابن المطلب في ربيع الآخر، أيضا هذا من السنة الأولى من الهجرة، في 60 أو 80 راكبا. طبعا كما ذكرنا لكم أن البعوث في السنة الأولى كانت 3، لكن ربما لم يذكر الثالثة، ربما يعني سنرى إن شاء الله في قادم الأيام إن كان قد ذكر هؤلاء. هناك بعث اسمه بعث الخراب، فهذا البعث الثاني في السنة الأولى من الهجرة وقع، وتحديدا في ربيع الآخر في 60. أيضا اختلف أيضا في بعث عبيدة بن الحارث إن كان في السنة الأولى أو السنة الثانية، وأيضا التحديد بالشهر أيضا مختلف فيه. فكما ذكرنا قبل قليل أن البعث الأول كان في رمضان، وهنا قال في ربيع الآخر في 60 أو 80 راكبا من المهاجرين أيضا إلى ماء بالحجاز بأسفل ثنية المرة. طبعا كما ذكرنا لكم أن الماء يعرف بماء أحياء، ماء أحياء في بطن رابغ، في بطن رابغ. فلقوا جمعا عظيما من قريش عليهم عكرمة ابن أبي جهل، وقيل بل كان عليهم مكرز ابن حفص أيضا لنفس السبب، لنفس العلة. يعني هذا البعث كان هدفه أيضا التعرض لقوافل قريش القادمة من الشام. فلم يكن بينهم قتال إلا أن سعد بن أبي وقاص رشق المشركين يومئذ بسهم، فكان أول سهم رمي به في الإسلام. إذن أول سهم رمي به في سبيل الله كان من سعد بن أبي وقاص في بعث عبيدة بن الحارث إلى بطن رابغ. وفر يومئذ من الكفار إلى المسلمين المقداد بن عمرو الكندي وعتبة بن غزوان رضي الله تعالى عنهما. ويقال أن هناك كثيرا من كثير من كان في مكة كان يخفي إسلامه، وكان مستضعفا في مكة كما ذكرنا أيام الهجرة. كما ذكرنا لكم أنه في وقت الهجرة بعض من المسلمين لم يستطع الهجرة إلى المدينة المنورة لأنه كان مستضعفا ولم يستطع الخروج. فربما هؤلاء كانوا، أو ربما هذين الصحابيين الجليلين كان ممن قد أخفيا إسلامهما، فحصلت الفرصة في أن يخرجوا إلى صفوف المسلمين ففازوا بهذه الصحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما وصلوا إلى المدينة المنورة. قال هنا الحافظ ابن كثير: فكان هذان البعثان أول راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أول راية أي للقتال، ولكن اختلف في أيهما كان أول، في أيهما كان أول. كما ذكرت لكم اختلف في تحديد الشهر وتحديد السنة، وقيل إنهما كانا في السنة الأولى من الهجرة، وهذا القول قال به ابن جرير الطبري في كتابه تاريخ الرسل والملوك، تاريخ الرسل والملوك. والله تعالى أعلم. سأرى إن كان هناك بعض الإيضاح في هذا المصدر. طبعا سرية عبيدة ابن الحارث إلى بطن رابغ، بالنسبة للمكان بطن رابغ قبيل مدينة رابغ، ويقع قبيل ميقات رابغ بنحو 5 كيلومتر للذاهب من مكة إلى المدينة. اسم المكان كما ذكرت لكم ماء أحياء في ثنية المرة. بالنسبة للأسباب هي قليلة جدا، الأسباب والنتائج: بعد أن اشتد العداء بين المسلمين والمشركين تحول هذا العداء إلى المواجهة القتالية، فتحامل الفريقان على بعضهما، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبيدة بن الحارث ابن المطلب رضي الله عنه في 60 رجلا من المهاجرين إلى بطن رابغ، فلقي أبا سفيان ومعه 200 من المشركين المحاربين، فترامى الجيشان بالنبل ولم يسلوا السيوف ولم يصطفوا للقتال، وإنما كان بينهم المناوشة بالسهام، ولم يقع قتال مباشر. وكان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قد رمى يومئذ بسهم، فكان أول سهم رمي به في الإسلام، ثم انصرف الفريقان إلى معسكراتهم، وبعدها رجعوا إلى أوطانهم من غير خسائر تذكر. هذا فيما يخص سرية عبيدة بن الحارث. طبعا المصدر الذي بين يدي هو كتاب الأطلس الجغرافي الإلكتروني لسرايا النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه وعلى آله وصحبه وسلم، مع الربط بالمواقع والصور. كتاب جدا جميل للدكتور نزار محمود قاسم الشيخ. أنا هذا الكتاب يعني أتخذه دليلا في الوصول إلى مواقع الغزوات ومواقع البعوث والسرايا. وكنت بحمد الله قد انتهيت تقريبا من قرابة 20 غزوة بتصويرها من مواقعها بحمد الله عز وجل، من ضمنها غزوة الأبواء، وسيأتينا غزوة بواط. منذ يعني منذ فترة قريبة كنت في ينبع وصورنا غزوة بواط وغزوة العشيرة، وإن شاء الله سنأخذهم هاتين الغزوتين في الغد مع غزوة بدر الأولى، وإن شاء الله إن لحقنا سنأخذ بعث عبد الله بن جحش رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، وجمعنا بهم مع الحبيب المصطفى في جنات النعيم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يصرف عنا وعنكم كل شر. هذا ما كان في درسي اليوم، نسأل الله عز وجل أن نكون قد وفقنا في سرد هذه المعلومات، ما كان من صواب فمن الله، وما كان من خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله لذلك. نسأل الله عز وجل أن يكرمنا ويكرمكم بلقاء نبيه عليه الصلاة والسلام في جنات النعيم، وأن يعفو عنا ويغفر لنا ذنوبنا وسيئاتنا وخطايانا، وأن يجعلنا ممن ينهج منهج الصالحين الصادقين، وأن يعني يتم علينا صيام رمضان، وأن يكرمنا بإقامة ليلة القدر. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لقيام ليلة القدر، وأن يغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها. ونسأل الله لكم أيضا دوام التوفيق والسعادة في الدارين، وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع والإنصات، ونسأل الله التوفيق لنا ولكم. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.